أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، اعلموا أن الذي وفقكم للصيام هو الله، وأن الذي وفقكم للقيام هو الله، والله عز وجل لا يوفق لطاعته إلا من يحب. اللهم اجعلنا ممن أحببته، واجعلنا ممن هديته، واجعلنا ممن قبلت أعماله الصالحة، إنما يتقبل الله من المتقين. عباد الله، أنتم اليوم في يوم عيد، في يوم الفرحة، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فأنتم الآن تفرحون بفطركم وبتمام صومكم وبإنهاء شهر رمضان الذي وفقتم فيه للصيام والقيام. أيها المسلمون، يا من صمتم رمضان في هذه الأيام شديدة الحر، أبشروا، أبشروا بما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. اللهم نجنا جميعا من النار. أيها المسلمون الفضلاء، بالأمس القريب كنا يهنئ بعضنا بعضا بقدوم شهر رمضان، وفي لحظات انقضى شهر رمضان وانتهت أيامه، هل يستطيع أحد منا الآن أن يرجع شهر رمضان؟ كلا. كذلك العمر عباد الله، ينتهي في لحظات، تنقضي أيامه، وسرعان ما تجد نفسك على عتبة القبر تقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا. فإذا كان العمر سريعا ينقضي فاجعله في طاعة الله. اعلم عبد الله أن الموت لا سن له، فقد يموت ابن 70 ويموت ابن 20 ويموت الجنين في بطن أمه، وأن الموت لا سبب له، فقد يموت المريض، وقد يموت الصحيح، وقد ينام الرجل فلا يستيقظ، وقد يذهب ويسافر فلا يرجع. ولذلك كن أخي الكريم مستعدا للموت في كل لحظة، كن مستعدا له في كل يوم، مستعدا بالعمل الصالح، مستعدا بالطاعات. واسمع إلى هذا الموقف: ملك الموت كان يتبدى لسليمان عليه السلام في صورة رجل، فجلس معه يوما، ودخل رجل فجلس معهما، ثم أخذ ملك الموت ينظر إليه نظرا شديدا، ثم استأذن سليمان ومضى. فقال الرجل: يا نبي الله، من هذا الذي كان ينظر إلي بشدة؟ قال: هذا ملك الموت، فخاف الرجل وقال يا نبي الله مر الريح أن تحملني من هذا المكان الذي فيه ملك الموت إلى أقصى بلاد الهند. فأمر الريح فحملته في لحظات، ثم جاء ملك الموت في اليوم التالي فسأله سليمان عليه السلام لماذا كنت تنظر إلى الرجل نظرا شديدا؟ قال كنت أعجب من أمره يجلس عندك بالشام، وقد أمرني الله بعد لحظات أن أقبض روحه في أقصى بلاد الهند. فلما جاء الوقت المحدد ذهبت إلى المكان المحدد فوجدته في انتظاري فقبضت روحه. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أمر على المقابر كل حين ولا أدري بأي الأرض قبري، وأفرح بالغنى إن زاد مالي ولا أبكي على نقصان عمري. عبد الله لا تتشبث بالدنيا، واعلم أنك عنها راحل وبين يدي الله واقف، وعن كل قول وعمل مسؤول. ما لي رأيتك تطمئن إلى الحياة وتركن، يا ساكن الغرفات ما لك غير قبرك مسكن. فاليوم أنت مفاخر ومكاثر تتزين، وغدا تصير إلى التراب محنط ومكفن. أحدث لربك توبة فسبيلها لك ممكن، فكأن شخصك لم يكن في الناس ساعة تدفن، وكأن أهلك قد بكوا جزعا عليك ورننوا. فإذا مضى لك جمعة فكأنهم لم يحزنوا، والناس في غفلاتهم ورحى المنية تطحن. عباد الله، أيها الأغنياء، أيها الملوك، أيها الرؤساء والأمراء، يا من ملكتم الدنيا سترحلون عنها، فاتقوا الله فيما في أيديكم. واسمع إلى هذا الموقف. الملك الخليفة المأمون رحمه الله كان تحت سلطانه الجزيرة العربية كلها، ومصر وليبيا وتونس والجزائر والشام وبلاد ما وراء النهر، كل هذا كان تحت سلطان المأمون الذي كان ينظر إلى السحابة فيقول أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. من اتساع ملكه ماذا قال عند الموت؟ قال أفرشوا لي ترابا على بلاط القصر، ففرشوا له ترابا. أنزلوني من على السرير فأنزلوه، ضعوا خدي على التراب فوضعوا خده على التراب ذلا لله جل وعلا. ثم قال كلمة، قال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. أين ماله؟ أين جاهه؟ أين سلطانه؟ لكن اسمع ماذا قال بلال بن رباح عند الموت. ذلكم الرجل الفقير العابد الزاهد الصحابي الجليل مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند موته تبكي زوجته وتقول واحزناه، فيقول لها لا تقولي وحزناه، قولي وفرحاه، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. لمثل هذا فليعمل العاملون. أيها المسلمون الفضلاء، هل قبل ربنا صيامنا فنهنئ أنفسنا، أم رد علينا أعمالنا فنعزي أنفسنا؟ كيف تعرف أن الله قبل صيامك وقيامك وتلاوتك؟ قال بعض العلماء من علامات قبول العمل الصالح أن يوفق الله الرجل بعده فيكون أحسن منه قبل هذا العمل. فكن يا عبد الله بعد رمضان أفضل وأقوى إيمانا منك قبل رمضان. ولذلك أقول لك أخي الكريم، أولا حافظ على الصلوات في جماعة، فإن الصلاة تكفر الذنوب وتمحو الخطايا. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقي ذلك من درنه شيئا، أي من وسخه؟ قالوا: لا. قال: ذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. ثانيا، صم 6 أيام من شوال، فقد ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر. ثالثا، حافظ على قيام الليل كل ليلة بعد العشاء 11 ركعة ولو بقصار السور، في نصف ساعة تستطيع، بل في ثلث ساعة تستطيع أن تصلي 11 ركعة بقصار السور. الركعة بدقيقتين، 11 ركعة ب22 دقيقة. تحافظ على قيام الليل كل ليلة بعد صلاة العشاء. خامسا، حافظ على تلاوة القرآن جزءا كل يوم، تلاوة أو سماعا، الجزء في نصف ساعة، نصف ساعة كل يوم. لو قسمتها على الصلوات 5 10 دقائق مع كل صلاة تقرأ فيها القرآن، خشية أن تهجر القرآن فيشكوك الرسول لله وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. سادسا، صل رحمك، أمك، أختك، خالتك، عمتك، ابنة أخيك، ابنة أختك، جميع أقاربك. هل تعلم أن صلة الرحم تطيل العمر وتزيد الرزق؟ والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ينسأ أن يؤخر له في أجله، فليصل رحمه. سابعا، يا من ما زال أبواك على قيد الحياة فرصة أمامك لدخول الجنة، فرصة عظيمة لأن تدخل الجنة بعمل يسير، أن تقبل أيديهما كل يوم وتقبل رأسهما، أن تتقرب إليهما، أن تتلطف بهما، أن تبرهما، أن تدخل السعادة على قلبيهما. بهذه الأمور البسيطة تستطيع أن تدخل الجنة. وإلا لو فرطت فاسمع إلى هذا الحديث، روى البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجلا أدرك أبويه أحدهما أو كليهما عند الكبر فلم يدخل الجنة. قال العلماء: لأنه كان يستطيع أن يدخل الجنة بعمل يسير ففرط فيه. أما من مات أبواه فإن البر لم ينقطع، فعليك بالدعاء لهما والصدقة عليهما والحج عنهما والعمرة عنهما، وأفضل ذلك كله الدعاء الخالص لهما. أيها المسلمون الفضلاء، اليوم المصريون يعيدون عيدين، عيد الفطر وعيد القوة والاتحاد والاجتماع. فبعد سنة ونصف من التفرق والتمزق جمعنا الله على رئيس نحسبه صالحا، جمع الله به القلوب وألف به النفوس، رئيسا يريد تطبيق شرع الله، رئيسا لا يألو جهدا في إقامة العدل وتطبيق الشرع. نعم ليس بالمعصوم، قد يخطئ ويخطئ، ولكن كفاه أنه يريد تطبيق الشرع ويريد إقامة العدل. فعليكم عباد الله أن تلتفوا حوله وأن تدعوا له، وإياكم والفرقة، كل من أراد الفرقة فانبذوه واطرحوه خلف ظهوركم. إنما كنا نتمنى هذا اليوم الذي يجتمع فيه المصريون على رئيس يختارونه بأنفسهم بحرية تامة، وقد كان. كنا نتمنى رئيسا لا يشرب الخمر، وقد كان. كنا نتمنى رئيسا يصلي، وقد كان. أيها الأحباب الكرام، له حق علينا أن ندعو له في سجودنا وصلاتنا وفي أوقات الإجابة، أن يسدده الله وأن يثبته الله وأن يوفقه لطاعته سبحانه وتعالى. عباد الله، نحن في يوم عيد، إياك أن تبيت هذا اليوم وبينك وبين جارك أو صديقك أو صاحبك شحناء. اذهب إليه فسلم عليه وصالحه وقل له كل عام وأنتم بخير، فإن الشحناء تؤخر المغفرة. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء. فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أي أخرهما من المغفرة حتى يصطلحا. أيها المسلمون الفضلاء، يأتي علينا العيد ودماء إخواننا تسيل في بورما، 9000 مسلم يقتلون وتحرق بيوتهم في بورما دولة أراكان، لا لذنب اقترفوه إلا لأنهم مسلمون. يدخل البوذيون عباد البقر على القرية وفيها 4 أو 5 بيوت من المسلمين، فيحرقون البيوت على أهلها، يقتلون من يقتلون ويهرب من يهرب. شرد 20,000 من المسلمين. دولة أراكان 50 مليون نسمة، فيها 10 ملايين مسلم مطهرون. هؤلاء لهم حق علينا أن ندعو لهم وأن نتضرع إلى الله جل وعلا، ولا تستقل الدعاء، فالدعاء سلاح ماض. فأنتم تعلمون أن الله يرفع دعوة المظلوم، أن الله عز وجل يرفع دعوة المظلوم فوق الغمام ويقول: لأنصرنك ولو بعد حين. ورئيس وزراء إسرائيل السابق الذي كان يقتل في الفلسطينيين، فدعا المسلمون عليه وكانوا يدعون عليه في قنوط رمضان في الحرم، الآن أكثر من 5 سنوات بين الموت والحياة، وأنتم تعرفون ذلك جيدا. وإخواننا في سوريا تسيل دماؤهم، تهدم بيوتهم، الأطفال يقتلون والنساء يقتلون بجنود الشيعة الرافضة الإيرانيين والعلويين أتباع الأسد كل هؤلاء اجتمعوا على إخواننا السنيين في سوريا، لكن نصر الله قريب. فإن الله عز وجل يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فغدا إن شاء الله تعالى نرى نصر الله عز وجل لعباده المؤمنين. وهؤلاء لهم علينا حقوق أن نعرف بقضيتهم وأن ننشرها على وسائل الإعلام وأن ندعو لهم وأن نتضرع إلى الله أن ينصرهم. وكذلك إخواننا المسلمين المختلفين في ليبيا والمختلفين في اليمن، ندعو لهم بالتوفيق والسداد والثبات والألفة. أيها المسلمون الفضلاء، أيها الإخوة، إن هذا الدين جاءنا على أكتاف رجال ما كانوا ينامون إلا قليلا، كانوا يحملون هم هذا الدين إما جهادا في سبيل الله بالدعوة أو قتالا للكفار بالسيف والسنان. واسمع إلى شاعر الإسلام إقبال يصور أحوال الصحابة والتابعين في فتوحاتهم الإسلامية فيقول: من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا، كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينار، لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، أرواحنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا. هكذا كان أسلافكم وهكذا كان أجدادكم، فنوا في قلوبكم جهاد الكفار والأعداء، إن سنحت الفرصة تأخذون أجر المرابطين في سبيل الله جل وعلا. أيها المسلمون الفضلاء، أيها الإخوة الأجلاء، توبوا إلى ربكم وأقبلوا على الله عز وجل وأبشروا بثواب صيامكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وفق رئيس دولتنا لما تحب وترضى، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، اللهم اصرف عنه بطانة السوء، اللهم أعنه على تطبيق الشرع وإقامة العدل، اللهم قه مكر الماكرين وكيد الكائدين بقوتك يا قوي يا متين. اللهم من أراد مصر بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره، إنك قوي متين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم وفقهم لإقامة العدل وتطبيق الشرع واجعلهم خيرا للبلاد والعباد. اللهم ألف بين قلوب المسلمين في كل مكان، وانصر عبادك المؤمنين المجاهدين في كل مكان. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفرج هم المهمومين، واهد عصاة المسلمين. اللهم اهد عصاة المسلمين، اللهم اهد عصاة المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.